والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة ما لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو قطعها بعد ذلك أو نوى القاطع، كان في فصل نية القطع وفي نية القاطع. نية القاطع يعني ولو برفع اليد عن النية تنحصر نيته، افرض لأداء الصيام أو لأداء الصلاة تنحصر نيته. نية القاطع لا، يعني نية فعل مانع من صحة الصلاة وصحة الصيام، مثل نية المفطر، أكل المفطر قاطع، أكل المفطر قاطع، هذا عبر عن نية القاطع. أما نية القاطع لا، يقول أرفع يدي عن نية الصوم، الآن لا أريد أن أنوي الصوم، هذا يعبر عن نية القاطع. طبعا نية القاطع فيها نية قاطع، نية القاطع متضمنة لنية القطع، ولكن نية القطع ليست من الضروري أن تكون متضمنة لنية القاطع. سيقول الماتن في اليزي المسألة 13 في مباحث نية الصلاة من العروة: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك، إما القطع الفعلي ينوي فعلا القطع الفعلي، أو ينوي فعلا القطع المستقبلي بعد ركعة بعد ركعتين أو بعد ذلك لكن أثناء الصلاة، أو نوى القاطع والمنافي فعلا، يعني نوى أن يأتي بالمنافي الآن يستدبر القبلة ما شابه ذلك، أو أن يأتي بالمنافي بعد ذلك. هذا فرض المسألة. حكم المسألة ما هو؟ يقول السيد يزي الماتن: فإن أتم مع ذلك مع نية القاطع أو نية القاطع بطلت الصلاة، إذا استمر في الصلاة مع نية القاطع ونية القاطع بطلت الصلاة، فإن أتم مع ذلك بطلا. وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان جزئية ثم عاد إلى النية الأولى، يعني ما في فترة نية للقطع أو قاطع أتى ببعض الأجزاء ثم تنزل قال لأرفعن اليد عن نية القطع ونية القاطع وأرجع إلى النية الأولى نية الصلاة، هنا اليزي يقول أيضا الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه قد أتى بجزء بدون نية الصلاة فيكون جزء زائد والزيادة العمدية مبطلة للصلاة. لماذا هذا الجزء زيادة؟ لأنه لم يأتي به بنية الصلاة، كان ناوم للقاطع أو القاطع، فهذا الجزء الذي أتى به لم يأتي به بعنوان صلاتي، يجب عنوان زيادة في المطر. فلو أتم كل الصلاة بنية القطع والقاطع أو أتى ببعض الأجزاء تبطل الصلاة. أو أما لو هو وجه البطلان في الشق الأول ما هو؟ لأنه أتم صلاة بلا نية صلاة بنية قطع وقاطع فلم ينكسر. وأما لو عاد إلى النية قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء، يقول يزي لم يبطل، لم تبطل الصلاة، نوى القاطع بالفعل، نوى القاطع بالفعل، ولكن قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء رفع يده عن نية ثانية، نية القاطع أو القاطع، وعاد إلى النية الأولى. يقول اليزدي ماذا؟ ولو عاد، وإن بل أما لو عاد إلى النية قبل أن يأتي شيء من لم يبطل لم تبطل الصلاة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة. ولو نوى القطع، أحيانا مع شقوق صور أخرى، ولو نوى القطع أو القاطع ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم إعاد إلى النية الأولى، هل تبطل الصلاة أو لا؟ ما تقدم من بعض الصور نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء بنية أنه جزء، فيصير زيادة، يصير زيادة لأنه لم يكن ناوي للصلاة، هذا الجزء ما يقع امتثال للصلاة فيكون زيادة. الآن لو أتى بالجزء أثناء نية القطع أو القاطع لا بنية جزئية للصلاة، بل بنية ماذا؟ بنية أن هذا عبادة في نفسه، قراءة القرآن عبادة في نفسه، هل تبطل الصلاة؟ يقول ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية، عنوان القرآن هو ذكر لله، ثم عاد إلى النية الأولى، فالبطلان هل تبطل الصلاة؟ يقول فالبطلان موقوف على كوني فعلا كثيرا، يعني حتى لو ما أتيت بعنوان الصلاة وزيادة الصلاة، ولكنك إذا أتيت بقرآن طويل مدة، قرآن طويل مدة أو ذكر طويل مدة لا بعنوان صلاتي بل بعنوان عبادي عام، قد يكون ماحي لصورة الصلاة، أنا فعل كثير مدة طويلة، لكن إذا كان مدة قصيرة لا يبطل الصلاة. نوى القطع أو القاطع وأتى بسورة ولكن لا بنية الصلاة لا تبطل الصلاة، سورة قصيرة، لكن إذا كانت سورة طويلة جدا تكون ماحية لصورة الصلاة فتبطل. فهنا وجه البطلان من جهة زيادة، لا ليس من جهة زيادة، من جهة ماذا؟ من جهة محو صورة الصلاة. شوف وجوه البطلان تختلف من صورة لأخرى، بطلان بطلان، لكن وجه البطلان الذي يجب أن يتعرف عليه الإنسان، وجه البطلان هنا في الصورة الأخيرة الفعل الكثير الماحي للصلاة، لا من جهة إدخال شيء زيادة في الصلاة. نعم. ولو نوى القطع والقاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا، بخلاف ما نوى الأجزاء التي أتى بها أثناء نية القطع والقاطع نواها صلاتية تكون زيادة حينئذ، لأنها صلاتية تكون زيادة لأن نية الصلاة ليست موجودة وهذا بعنوان صلاتي، فلا يندرج في انتثار الصلاة فيقع زيادة في الصلاة والزيادة العمدية مجتمعة. الآن لازم نترجم كلام السيد اليزدي، تقريبا هو مضمون مشهور، ولكن سنرى أننا نخالف هذا على إتحال هذا الحكم بالمطلق في كل الصور هذه، هذا الصورة واحدة جيد. فإن كان قليلا، هذا الذي أتى به لا بنية الصلاة، إن كان قليلا لم يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا. ملخص إذن فتوى السيد اليزدي في المسألة ماذا؟ نية القطع والقاطع إذا لم يأتي بجزء بشيء وعاود إلى النية الأولى، رفع اليد عن النية الثانية، نية القطع والقاطع، لا تبطل الصلاة عند اليد. أما إذا أكمل كل الصلاة متزامنا مع نية القطع والقاطع تبطل الصلاة عنده. تبطل الصلاة من أي جهة؟ منه لم يمتثل الصلاة، بقية مجموع الصلاة لم يأتي به بها بنية الصلاة، أتى بها ولكن لا بنية الصلاة، فلا يقع انتظام. الصورة الثالثة نوى القطع والقاطع وأتى بأجزاء، بعض الأجزاء، أتى ببعض الأجزاء في أثناء نية القطع والقاطع، وأتى ببعض الأجزاء بنية الجزئية، يعني نية الصلاتية، هنا يذهب إلى البطلان الجزئي. وجه البطلان ما هو؟ أن الزيادة عمدية، لأن المفروض نواها حتى لو عاد النية الأولى وأراد أن يكمل الصلاة ويصححها، لكنه في الضمن في الدين أتى بماذا؟ بأجزاء أدخلها في الصلاة وهي لا عمدا، وهي لا تدخل. لماذا لا تدخل؟ لأنه لا ليست مصاحبة لنية الصلاة ونية الامتثال، وهي صلاتية بقصد الصلاتية، فتكون ماذا؟ تكون زيادة عمدية، لا بد أن يكررها، وإذا كررها تكون زيادة عمدية. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة عند اليزدي أنه نوى القطع والقاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بنية الجزئية. هنا أيضا صورتان، صارة هذه الأجزاء فعل كثير ينقص صلاة، وإن لم ينويها جزء، يعني وإن لم ينوي إدخالها في الصلاة، لكن لأنها طويلة المدى الزماني فتوجب ماذا؟ توجب محو صورة الصلاة، محو صورة ماذا؟ الصلاة. الفعل كثير ينقص الصلاة. فوجه البطلان هنا في هذه الصورة الرابعة كثرة الفعل الماحي للصلاة. الصورة الخامسة نفس قريبا من الصورة الرابعة، يأتي ببعض الأجزاء لا بنية جزئية أثناء نية القطع والقاطع، وهي أجزاء وهي مدتها يسيرة، ثم يرفع يده عن نية ثانية، نية القطع والقاطع، ويعود لنية الصلاة. هنا تصح من الصلاة. لماذا؟ لا فعل كثير ماحل الصلاة ولا زيادة، لأنه لم ينوها جزءا من الصلاة، تقع ذكرا عباديا. مثلا الإنسان في أثناء الصلاة يقول ها الآن حان دعاء آخر الوقت، مثلا وقت معين يستجاب فيه الدعاء، وسط الصلاة ذكره، تقول وصف التشهد تقول لي لا يفوتني هذا الدعاء من هذه الليلة، خلنا أدعو ليلة شريفة من ليالي السنة كذا، فيدعو بالدعاء لا مانع إذا ما كان طويل هذا الدعاء، حتى لو لم يكن هذا الدعاء بنية الصلاة، فيدعو ثم يواصل صلاته ما في مانع. لماذا؟ أن هذه عبادة مستقلة أخرى وليست طويلة المدى الزماني، فليست ماحية لصورة الصلاة. وإن لم يقع هذا الدعاء صلاتيا وليكن لا يكون صلاتيا، فليس زيادة في الصلاة ولا ماحية لصورة الصلاة ولا كلام آدم عبادي سلام الله عليه. نعم. نعم. ثم عاد إلى النيل ألف البطلان موقوف، فإن كان قليل لم يبطل. إذن خمس صور ذكرنا. المشهور على إتحال، مشهور طبقات الفقهاء، أنه بمجرد نية القطع أو بمجرد نية القاطع تبطل العبادة، سواء صلاة صيام طواف، بمجرد نية القطع أو القاطع مشهور الفقهاء على أنه يجب البطلان. نعم، غير المشهور فيه هناك جماعات فصلوا صور، في بعضها التزموا البطلان وفي بعضها لم يلتزموا البطلان لتمحيص الحال في المقام، لأن هذا بحث على مقتضى القاعدة، ليس بحث عليه نص خاص، إنما بحث ماذا نقحه الأعلام على مقتضى القاعدة. على مقتضى القاعدة، لذلك لابد أن نحرر مقتضى القاعدة. هناك بحث في الموضوع، يعني في العبادات، في نفس العبادات كموضوع. العبادات من حيث الهيئة المجموعية لها أو من حيث مجموع أجزائها، العبادات تنقسم، ليس هذا تقسيم حصري استقرائي، تنقسم إلى ثلاث أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول من العبادات كالصوم والاعتكاف، هذا القسم كل آن هو جزء من أجزاء العبادة. جزء من العبادة، يعني حتى الثانية الواحدة من الصيام صيام لا إله إلا الله، وحتى الثانية الواحدة من الاعتكاف اعتكاف. كل أنا أصلا، يعني بعبارة أخرى في الاعتكاف أو في الصيام ما ليس هناك فجوات متخللة بين الأجزاء، خلل دينية فيما بين أجزاء موجودة، كل هذه أجزاء متراصة وقاطرة متصلة مع بعضها البعض، زي هذا ما مطلوب عبادها. وليه آثارها في مباحث الخلل؟ لعلمكم هذا التقسيم الذي نذكره الآن له آثار جمة جدا في تحرير نقطة وقاعدة في أبحاث الخلل في العبادات. هذا القسم الأول. القسم الثاني من العبادات، شوف هذا القسم، إذن ماذا؟ كل الآنات هي أجزاء اتصالية متصلة استمرارية للعبادة. القسم الثاني من العبادات متوسط، له فجوات فيما بين أجزائه وله خلل، ولكن له هيئة اتصالية. كالصلاة كالطواف كالسعي. في الطواف يمكن لك أن توقف شيء، ما في مانع توقف دقيقة دقيقتين، ما في مانع توقف. في السعي بعد توقف بالسريع، تأخذ نفس تجر نفس، ما في مانع حتى خمس دقائق توقف، همول له جسمه قلبه يتعب شديد حتى بيصنه كده فتقل بيه خميس شو يجلس مثلا الإمام الصادق صلى الله عليه في أواخر حياته كثير حج قول الإمام الصادق كل سنة يحج. فبعد بعض لما كبر سنة تشهد الإمام الصادق عمره 68 سنة تقريبا حسب ما أو 63 65 68 بعض الغرفة 68 شيخ العلم من حيث السن يعني الصغير صاحب العصر زمان بعد أكثر. المقصود أن المكان فكان صلوات الله عليه إذا تعال يأمر غلمانا يعني يحطون له شيء يجلس عليه فلا بد في منحة عن الطائفين وكذا. فالمقصود أنه يمكن لك أنت حتى في السعي تستريح وإن كان الأولى الأفضل أن يكون استراحة السعي على الصفا نفسها أو على المروة لا في الأثناء الأولى هكذا على أي حال لأن الموالاة داخل السعي أكثر تشددا من الموالاة بين أشواط السعي. الموالاة داخل الشوط نفسه في السعي أو في الطواف أشد ضيقا من الموالاة بين الأشواط. سأل بحث آخر ما أعلم من الخلفية في هذه العلامة الحلو هذا صحيح. المقصود يوم ما كان الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة له خلل وخجوات لكن أيضا تفسرات الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أو داخل أجزاء الركعة الأولى لها خلل في الأجزاء وخجوات لكنها يعبر عنها يعبر عنها ماذا في الصلاة الفجوات يعبر عنها الفقهاء يعبرون عنها بالأكوان الصلاتية أكوان كون لأن يكون زمان لنا يعبرون عنها بالأكوان الصلاتية هذه موجودة بعد في الطواف حول الكعبة إذا وقفت أو لا إذا كنت سائر وكذلك السائر. فهذا القسم الثاني من العبادات له خلل وله فجوات ولكن يعتبر فيه هيئة اتصالية هيئة اتصالية. القسم الأول اللي هو شديد له هيئة مجموعية وهيئة اتصالية واتصال بلا فجوات. القسم الأول الشديد اللي مر بنا الاعتكاف والصوم. أما هذا القسم الثاني لا له فجوات وخلل وأكوان متخللة فيما بين الأجزاء لكن يعتبر فيه هيئة اتصالية هيئة مجموعية هيئة اتصالية. شلون يعتبر فيها هيئة اتصالية؟ يعتبر فيها هيئة اتصالية انه لذات لو المصلي صدر منه حدث يقطع الصلاة وان كان فلا يفيده ان يتوضأ ويواصل الصلاة ولو حتى توضأ بسرعة وواصل الصلاة بسرعة بلا مثلا مدة زمنية طويلة لا يفيده ذلك. لماذا؟ لأن الحدث قاطع الهيئة الاتصالية. ورد التعبير في الروايات هذا التعبير يعني الحدث قاطع قاطع يعني في شيء متصل ليقطعه ولا شيء قاطع. الفقهاء من أين استفادوا هناك هيئة اتصالية في الصلاة؟ لأن نفس الشارع ورد فيه التعبير في الروايات قاطع قاطع يعني في شيء مقطوع وهو الهيئة الاتصالية الهيئة الاتصالية. إذن هذا القسم الثاني فيه فجوات وفيه خلل لكنه يعتبر فيه الهيئة الاتصالية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من العبادات أخف وطأة وتشددا من القسم الأول والثاني. نظير ماذا؟ نظير أعمال وأجزاء الحج أو عمرة التمتع. عمرة على العمرة على قصة تمتع أو مفردة. كيف؟ لأن بين الطواف والسعي ثلاث ساعات، طبعا يعتبر عدم الزيادة على يوم وليلة، نفس ساعة. إذن بين الطواف والسعي والوقوف أو ربما يكون أيام. نعم تفعل ما تشاء، هذه فاصلة كبيرة. أي هيئة اتصالية بين الوقوفين الموقفين والطواف والسعي؟ ما في هيئة اتصالية. ففيه فجوات كبيرة، ولا يعتبر القسم الثالث، ولا يعتبر فيها اتصالية. لكن يعتبر فيها مجموعية، يعني طواف سعي موقفين أعمال منى كذا، هذا مجموع أعمال حج يعتبر فيها مجموعية، ولكن لا يعتبر فيه هيئة اتصالية. هذا القسم الثالث من العبادات. هذا القسم الثالث بعد نية قطع ونية قاطع. انت افترض الان فرغت من الطواف والسعي، قلت خلني ابطئ. وفي بعض المرسلين وكذا يقول حج تعب، شنو ما بطل، اريد ارجع ما ارجع، شنو قصر كذي بعطل هو؟ علي علي علي ما هو نفس حتى بعدين ما في في بعض الجار راحوا العجر بطلوا ابنك. هذا لما يبطل يعني رفع النية، أعرض عن الحج، أعطني تذاكر يعني ذلك ده أعرض عن الحج من جيلة أعرض عن يبطل حجه. لا لا يقول لي شوية إهداء مساحن شوية يجيب لك مرطبات أكيد شوية دسم كذا فلان في بعض الصوغة موغة فلان شوية يهدأ يرجع نية الحج. ما في مانع صح الجن رفع يده عن الحج ما يخالف، لأن هو طبيعة هذا الحج أعماله مفككة، أعماله مفككة متباعدة وما فيها هيئة اتصالية. وقد أتى بكل جزء جزء، طواف أتى بنية الحج، سعي أتى بنية الحج، الوقوف أتى بنية الحج. وربما فيه حالات سمعنا بها، هذا كل ما يأتي بالعمل من أعمال الشاقة في الحج يبطل ما بواطل اصبر شوية انت نقل الطفل اصبر شوية العمل الذي سيأتي بعد شوية كذا، ومن يضوز مرارة وتعبه ويريد يقول لا أبطل. ما في مانع، هذا هو يبطل ويرجع يبطل ويرجع، مع ذلك صح الجهاز تواضع قليل ليه قال بس يصح من الحاج هذا. فكم مرة نقطع نية الحاج؟ ما عليه، ما في مانع. المهم أنه أتى بكل جزء جزء من الحاج عن نية، نية حاج واحد شرطي بعد، ما في مانع، يصح من الحاج ويصح منه على إتحال العمرة كذلك. لماذا؟ لأنه هذا القسم الثالث من مناسك الحاج لا هو كل آناته عبادة، ولا فيه فجوات كبيرة، ولا يعتبر فيه هيئة اتصالية، يعتبر فيه أن يصدر كل جزء منه عن نية، وهذا قد وقع يصح ما في معنى. فنية القطع والقاطع في هذا القسم الثالث من العبادات غير مؤثرة غير مبطلة. لا، النية المجموعية المهم أن يصدر كل عمل عن نية. فبين قوسين خلنا نذكر هذا الأخ النية في البحث الفلسفي أو البحث الكلامي علم الكلام المحوط العقائدي يعني يبحثون هذا المطلب. هناك نية كلية إجمالية وهناك نية تفصيلية جزئية. شنو مقصودهم؟ أما المقصود على الصراحة نية كلية إجمالية ونية جزئية تفصيلية. ربما يعبرون هذا التعبير بعد إرادة كلية. إرادة نية إرادة. إرادة كلية إجمالية إرادة جزئية تفصيلية. حتى في علم الكلام والبحث المعقول أو العرفان أو غيره يعبرون عن عالم عالم عوالم فعل الله، فعل الله عز وجل، القضاء والقدر وكذا، المشير. يقولون إرادة كلية إرادة جزئية إلهية. شو المقصود إرادة كلية إرادة جزئية؟ إرادة كلية إجمالية إرادة جزئية تفصيلية. توضيح هذا بهالمثال اليسير. مثلا إنسان له عند نية يزور سيد الشهداء في كربلاء، هذه يعبر عنها دين نية الإرادة، يعبر عنها إرادة كلية. ليش يعبر عنها إرادة كلية؟ لأن هذه الإرادة في الحقيقة يعني هي إرادة مجموع خطوات وأعمال وأفعال تتم بها الزيارة. تستأجر سيارة، تركب السيارة، تدفع للأجرة، تبقى مثلا كذا، ثم تنزل، ثم تتجه إلى الحرم الشريف، ثم تتوضأ، ثم تجيب الوضوء، ثم تدخل فإذا ثم تقرأ، ثم تصلي، ثم فإذا مجموع هذا الزيارة التي نواها هذا المكلف أو هذا المؤمن هي في الحقيقة مجموعة أفعال، مجموعة مقدمات عديدة كثيرة. هذه الإرادة المرتبطة بهذا المجموع يعبر عنها إرادة كلية. كلية ليس معنى كل منطقي كلي وجزئي. كلية يعني اللي استعمل في علم الاقتصاد، في علم الاقتصاد أو حتى علم القانون يقولون اقتصاد كلي يعني مجموعي لكل البلاد، اقتصاد كلي للأرض يعني اقتصاد مجموع بلدان ودول القارات، اقتصاد كلي اقليمي يعني مجموع دول الاقليم، اقتصاد جزئي يعني ماذا؟ يعني اقتصاد هذا الدكان، هذه المدينة، البلاد او الدولة يتكون اقتصادها من مجموعة مدن. في علم الاقتصاد يعبر عن المجموع بالكلي، وعن البعض يعبر عنه بالجزئي. الاصطلاح في باب الاقتصاد، باب التجارة، باب القانون، أيضا في باب العرفان وهكذا في البحوث العرفانية أحد معاني الكل والجزئي يعني مجموع كل وبعض. هنا أيضا كذلك يعبر عن إرادة، إرادة كلية إجمالية، ويعبر ماذا؟ إرادة جزئية تفصيلية. هذا الصلاح أنا ذكرت الآن جملة معتبرة نستفيد منه في المقام. طبعا نرجع إلى ما كنا فيه، ما كنا فيه في القسم الثالث من العبادات. مر بنا القسم الثالث من العبادات الذي لا يعتبر فيه، نعم لا يعتبر فيه لا الهيئة الاتصالية ولا الاتصال مفكك. هذا نية القطع والقاطع فيه ليست مبطلة، يعني نية القطع والقاطع فيما بين، فيما بين الأجزاء ليست مبطلة. إن شاء الله يقع الكلام في القسم الأول والثاني في نية القطع والقاطع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.